افتح فمك أكثر لو سمحت. أسنانك مصابة بالتسوس، ستقوم بزيارة طبيب الأسنان في الغد. طبيب الأسنان؟ سأقتلع أسنانك. أرجوك لا اقتلع أسناني، ما زلت شابا صغيرا، اتركني أرجوك أسناني، أرجوك أسناني أرجوك أسناني، لا لا لا. بني حبيبي لا تخف، إنه حلم مزعج وحسب. اهدى يا بني فأنت في أمان. لا أريد الذهاب إلى المدرسة غدا، فأنا مريض. دعني أتفقد حرارتك. حرارتك عادية ولا تشكو من أي أعراض مرضية، أنت بخير. استيقظ، إنه وقت الذهاب للمدرسة. أنا قادم أمي. صباح. صباح الخير سنونو. طبيب الأسنان، يا ويلي. عليك في هذه الحالة مواجهة مخاوفك بالشجاعة. انظروا من الذي يتحدث عن الشجاعة، السيد أنس شخصيا. هل تسخر مني بلبل؟ أنا حذر ولست جبانا، هل فهم؟ ليس هذا هو الوقت المناسب لتغضب مني يا صديقي، فأنا أحتاج لمساعدتك في هذه المصيبة. أي مصيبة يا رجل؟ زيارة طبيب الأسنان، ماذا كنت أقول منذ الصباح؟ أنا أكره أطباء الأسنان، إنهم يكثرون من إعطاء الإرشادات والنصائح وتأنيب الأولاد، وفوق ذلك يسببون الألم. أظن أنك تبالغ في قولك. لست أبالغ، لقد شاهدت بالأمس حلما مزعجا يحذرني من زيارة طبيب الأسنان. إياك والتفكير في عدم الذهاب إلى المدرسة، أنا لم أنسى ما سببته لي من مشاكل في المرة السابقة عندما تغيبنا عن المدرسة. لا لا لا لا، أنا لا أفكر في ذلك، ولكني أفكر في الاختباء داخل المدرسة. ماذا؟ صباح الخير معلم نجاح، من بعد إذنك أريد اصطحاب الطالب بلبل رؤوف، فلديه موعد مع طبيب الأسنان. بالتأكيد بلبل، تفضل واذهب مع بلبل. ليس هنا يا آنسة. حتى أنا هو الآخر ليس هنا يا آنسة. أنا خائف من الاختباء في مختبر العلوم. عليك مواجهة مخاوفك يا صديقي، انظر إلى كل هذه الحيوانات التي تحيط بنا. لا تخف، إنها محبوسة في علب وأقفاص وغير قادرة على الخروج، ومع ذلك أشعر بالتقزز والخوف عندما أراها تتحرك في أقفاصها. يا سلام، شوكولا لذيذة، خذ قطعة وتذوقها. لا أريد، يكثر من أكل الحلويات ثم يتساءل ما الذي سبب تسوس أسنانه. أشعر ببعض الألم في أسناني. أنا لم أعد أحتمل الاختباء هنا، سأخرج وأعتذر إلى المعلمة وأتابع باقي الحصص الدراسية. تريد التخلي عني في أكثر الأوقات حرجا. بلبل، أنت تستغل عواطفي دوما ثم نقع في المشاكل بسببك. اهدأ، أحدهم قادم. ربما توهمت أنني أسمع صوتا غريبا. أوه، ألم شديد. ما هذا الصوت؟ من هنا؟ فأر في المخبر. أين تظن أنهما ذهبا؟ ذهبا ليقوما بمغامرة لم يريدا مشاركتنا بها، ليظهرا بطلين ونظهر جبناء. تفكير صائب، ولكن على من؟ فأحشر أنفي في الموضوع وأعرف ما هي هذه المغامرة. عندها لن يمنعون من المشاركة في المغامرة ونكون مثلهما بطلين مرموقين. يا سلام! أنا أتحمل المسؤولية كاملة يا آنسة نجاح. أنس بريء. هل تريد أن تظهر في مظهر الرجل الشجاع والمسؤول الآن؟ كنت افعل ذلك في عيادة طبيب الأسنان وليس وأنت مختبئ تحت الطاولة. أنا أكره طبيب الأسنان. أكرهه. مهما فعلت فلن تفلت من عقابي أنت وأنس. لم أعد أحتمل الألم الشديد. بلبل، هل أنت بخير يا بني؟ هيا ساعدني في إمساكه يا أنس. اهدأوا أرجوكم، سوف أشرح لكم ما حدث. لن أهدأ قبل أن أرى ولدي حبيبي. وأين كانا مختبئين يا سيدتي؟ في مختبر العلوم. كانا كل الوقت في المدرسة ولم يغادراها، ولكن بلبل. يا بلبل، أريد بلبل، ولدي. بلبل بخير يا سيدتي. أخذته الممرضة مع أنس إلى عيادة طبيب الأسنان لأن تراكم الحلوى في فمه سبب له ضررا كبيرا وألما شديدا. هل سمعت يا رؤوف؟ ابني يتألم وأنا جالسة هنا. وعندما تتراكم الفضولات في الفم من دون أن ننظفها تسبب أذى وتضر الأسنان ويصبح الفم بيئة مناسبة لنمو الجراثيم. لا يبدو هذا الطبيب مثل دراكولا. أعتقد أنه شخص لطيف وابتسامته جميلة وأسنانه كذلك لامعة ونظيفة. والآن افتح فمك لو سمحت لأخلصك من الألم. حسن انظر، المعلمة نجاح تخرج برفقتها والدي بلبل ووالدي أنس. أين هم ذاهبون؟ مؤكد أنهم ذاهبون إلى حيث ذهب أنس وبلبل. دعنا نتبعهم لنرى إلى أين هم ذاهبون. هيا. تفضل انزل عن المقعد. هل أنهيت علاج أسناني؟ نعم، إصابة خفيفة لو لم نعالجها اليوم لسببت لك آلاما وأضرارا كثيرة في المستقبل. المهم الآن أن تحافظ على نظافة أسنانك ولا تكثر من أكل الحلوى والسكريات. قد بدأنا بالإجراءات. ما هذه الفوضى في الخارج؟ ابني حبيبي، سلامتك بني. أمي، ماذا تفعلين هنا؟ بل ماذا يفعلون جميعا هنا؟ هل أنت بخير بني؟ أنا بخير، اطمئني أمي. هل سمعت يا رؤوف؟ ولدي الصغير بخير والحمد لله. أي حماقة ارتكبت عندما اختبأت في المخبر كالفئران؟ هذه هي أمي. أظن أنهم دخلوا من هذا الباب. مكتوب هنا عيادة طبيب الأسنان، دعنا ندخل ونستكشف الأمر. هيا. لا أريد، أنا أتشائم من دخول عيادات أطباء الأسنان. تعال يا جبان. بدأ الفضول يقتلني، أريد أن أعلم ما الذي يحدث في الداخل. هيا. أمي، أبي، أنا أعتذر، كنت أريد مساعدة بلبل ولم أفكر كثيرا بعواقب ذلك. النيات الحسنة وحدها لا تكفي لمساعدة الأصدقاء، فالتعقل أولا بني. على كل حال الاعتذارات وحدها غير كافية، عليهم تنفيذ العقوبة حتى لا يكرروا مثل هذه الحماقات، وهي إطعام القرود والفئران الموجودة في مختبر العلوم. القرود والفئران؟ حسن، هشام، ماذا تفعلان هنا؟ بما أن الجميع هنا، فدعوني أنتهز هذه الفرصة السعيدة لأكشف عن صحة أسنانكم. معاينة مجانية للجميع بمناسبة يوم الصحة العالمي. يبدو أنك الشخص الوحيد الذي يخشى طبيب الأسنان. أظن أن عليهم مواجهة مخاوفهم بشجاعة، فزيارة الطبيب بانتظام وتنظيف الأسنان في كل الأوقات خير من ألم الأضراس. ودعاً.